الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة آل عمران، وقد ورد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدهم قال: كان أحدنا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. والبقرة وآل عمران الزهروان في القرآن الكريم. في هذه السورة مقدمة دقيقة جدا. الآية الأولى ألف لام ميم. سبق أن شرحت هذه الحروف في مرات عديدة، ولكن للتذكير، من هذه الحروف نظم القرآن الكريم. والقرآن الكريم تحدى الله الأمة العربية به: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من حروف معروفة عند كل من ينطق العربية، ولكن هذا النظم نظم معجز. هناك إعجاز في نظمه، هناك إعجاز في بلاغته، هناك إعجاز في حقائقه العلمية. يعني ذكرت اليوم في خطبة الجمعة أن الله عز وجل حينما قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، علماء التفسير فيما سبق فهموا هذه الآية أن هذا النجم ضوءه شديد يثقب الفضاء الذي بعده، نجم ثاقب يعني ضوء كشاف، ضوء مديد. وأحجموا جميعا عن معنى والسماء والطارق، ما معنى كلمة والطارق. وذكرت من باب الإعجاز، وذكرت أن القرآن الكريم ذكر حقائق، والنبي عليه الصلاة والسلام أحجم عن تفسيرها لحكمة بالغة بالغة. لو أنه فسرها تفسيرا بحسب البيئة التي عاشها لأنكرنا عليه، ولو فسرها تفسيرا بحسب رؤيته، لأن الله أراه ملكوت السماوات والأرض، لأنكر عليه أصحابه. ولكن الحكمة التي اتبعها أنه تركها بلا تفسير. فكلما تقدم العلم كشف جانبا من عظمة هذه الآيات. إذا كتابنا الكريم معجزة مستمرة، بينما معجزات الأنبياء السابقين كعود الثقاب تتألق مرة واحدة ثم تنطفئ وتبقى خبرا يصدقها من يصدقها ويكذبها من يكذبها. بينما القرآن الكريم معجزة مستمرة، فكلما تقدم العلم كشف جانبا من إعجاز القرآن الكريم. النجوم حينما تهرم تنكمش وتصبح حركتها إلى الداخل، وتتحد الإلكترونات مع النيترونات، وتشكل وحدة مندمجة تلغي الفراغات البينية، فيمكن أن تصبح الأرض بحجم البيضة بالوزن نفسه. فلو وضعت كرة من الحديد فوق سائل هلامي لثقبت. فقال علماء الفلك لو أن هذا النجم الثاقب، يعني النجم المنكمش الذي أصبح حجمه صغيراً ووزنه كبيراً، وضع على الأرض لخرج من طرفها الآخر من شدة كثافته. إن هذا النجم فيه أعلى كثافة على الإطلاق، يثقب كل شيء. وأما والطارق هناك محطات تلسكوبات لاسلكية تكتشف الموجات التي تصدرها هذه النجوم، إنها ومضات تواترها يتوافق مع عمرها. فهذه الحقائق اكتشفت حديثا تأتي مطابقة تماما لما في القرآن الكريم. هذا القرآن بنظمه المعجز، والسماء والطارق، هذا النجم يرسل هذه الومضات بشكل نوبي ومتواتر، وكلما ارتفع التواتر كان العمر قليلا، وكلما ضعف التواتر كان العمر طويلا. ثم إن هذا النجم له كثافة تحير العقول، يمكن إذا دخلت الأرض في ثقب أسود أن يغدو حجمها كحجم البيضة بالوزن نفسه. تصور خمس قارات لا تساوي خمس الأرض، خمس سطحها، والأربعة أخماس بحار، وأعلى ارتفاع على سطح الأرض وأخفض نقطة في البحر لا تساوي إلا سنتيمتر نحو الأعلى وسنتيمتر نحو الأسفل في كرة قطرها متر. إذن فما وزن الأرض في باطنها؟ كل هذا الوزن يضغط في كرة لا تزيد عن حجم البيضة. فهذا النجم الثاقب إذا وضع فوق أي كتلة ثقبها وانتقل إلى الطرف الآخر، يعني أعلى وزن نوعي في الكون. وفضلا عن ذلك فهو يصدر ومضات متواترة. لعل هذه الحقائق الفلكية تبين عظمة هذا القرآن الكريم. الإعجاز العلمي لا ينتهي، لو طرقنا هذا الباب لا ينتهي هذا الباب ولا في ساعات طويلة. أية كلمة في القرآن تعني إعجازا علميا. هناك إعجاز بلاغي، هناك إعجاز في النظم، هناك إعجاز تاريخي إخباري. فربنا عز وجل من حروف نعرفها، من حروف نألفها، من حروف ننطق بها، من مثل هذه الحروف، هذا مما فسره بعض المفسرين. هناك معنى آخر أن هذه الحروف أوائل لأسماء الله الحسنى، وهناك من فسرها أنها أوائل لأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال الله أعلم بمراده، القرآن حمال أوجه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يعني النقطة الدقيقة أيها الإخوة أن إيمان الإنسان بأن الله خالق الأكوان، هذا الإيمان لا يقدم ولا يؤخر. ألم يقل إبليس ربي فبعزتك، ألم يؤمن به ربا، ألم يؤمن به عزيزا، ألم يقل خلقتني يؤمن به خالقا، ألم يقل أنظرني إلى يوم يبعثون، ألم يؤمن بالآخرة؟ ولكن ما هو الإيمان المنجي؟ هو الإيمان التوحيدي، هو التوحيد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، التوحيد ألا ترى مع الله أحدا. قد تقول إن الله خلق الأكوان وترى معه آلاف الشركاء، ومعظم الناس اليوم يرون هذه القوى العظمى قوى صانعة قرار، تفعل ما تريد، تقهر الشعوب، تدمر المدن، تستلب الأراضي، تعسكر على منابع النفط، قوى كبيرة جدا. ولكن الإيمان التوحيدي ألا ترى مع الله أحدا، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الإنسان متى يستقيم؟ إذا آمن بأنه لا إله إلا الله، لا معطي ولا مانع ولا معز ولا مذل ولا رافع ولا خافض إلا الله. متى تستقيم على أمره؟ إن رأيته وحده فعالا، إن رأيته وحده ناصرا، إن رأيته وحده منجيا فقط. أما قد تؤمن أن الله خلق الأكوان وأنت تتوهم أن معه آلاف الشركاء، هذا هو الشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. فالذي ينجينا ليس أن نؤمن أن الله خلق الأكوان، هذا إيمان آمن به إبليس، ولكن الذي ينجينا ويحملنا على طاعته ويجعلنا نتوجه إليه وحده ونرجوه وحده ونخافه وحده ونعقد عليه الآمال وحده ونستقيم على أمره وحده، الذي يعيننا على ألا نخاف في الله لومة لائم، الذي يعيننا على ألا ننافق، هو أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله. المؤمن ليس مقهورا، بينما أي إنسان متلبس بالشرك الخفي مقهور وأي مقهر. يكفيك أن ترى عدوا لك متمكنا منك وسوف يدمرك، هذه بتكفي، هذه وحدها تسبب أفدح الأمراض. المؤمن ليس مقهورا، لأنه يرى أن الأمر كله بيد الله، وأن الله لا يعقل أن يأمرك أن تعبده وقد أوكل أمرك إلى غيره، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. لذلك قالوا نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى. بل إن دعوة الأنبياء جميعا من دون استثناء حول التوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، لا إله إلا أنا. ما من معصية تقترف إلا بسبب ضعف التوحيد، وما من تقصير يكون إلا بسبب ضعف التوحيد، وما من دخل مشبوه يأخذه الإنسان إلا بسبب ضعف التوحيد، وما من نفاق يكون من الإنسان إلا بسبب ضعف التوحيد. وضعف التوحيد وراء كل مشكلاتنا، بل إن كل مشكلاتنا ما هي إلا أعراض لمرض واحد، إنما هو ضعف التوحيد. لذلك الله علم على الذات، أسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها فضلة جمعت في كلمة الله. فإذا قلت الله علم على الذات، إذا قلت الله واجب الوجود وما سواه ممكن الوجود، إذا قلت الله أي هو الإله الذي لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو. الآن دقق، المتصرف هو الله، والله عز وجل كامل، القابض الباسط المعطي المانع المعز المذل المانح، كل أفعاله صادرة عن كماله. لو أن الإنسان عقل معنى الله لا إله إلا هو، أنت دقق، لما بتكون بعمل لك مدير عام، مدير مؤسسة، مدير مستشفى، مدير ثانوية إلى آخره، وبينتقل، تسأل سؤالين دقيقين: من الذي سيأتي بعده؟ يقال لك فلان، تقول كيف هو؟ أنت بهمك من أولا وكيف هو ثانيا. طيب نحن ماذا نقول في أوراد الفجر؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لو أن المسلم عقل هذه الكلمات عقلا واستوعبها استيعابا وأدركها إدراكا لكان في سعادة ما بعدها سعادة. أساسا 90% من الأمراض الوبيلة التي يعاني منها الإنسان ولا سيما في هذا العصر مردها إلى الشدة النفسية، والشدة النفسية وراءها الشرك، والدليل أن الله عز وجل يقول: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يعني أحد أكبر مصادر العذاب النفسي والشقاء النفسي الضجر، القلق، الخوف المدمر، اليأس القاتل، الانهيار، الخنوع، أحد أكبر أسباب العذاب النفسي هو الشرك. وقد ورد عن الإمام علي كرم الله وجهه: الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور أو أن تبغض على عدل. يعني شخص تنتفع منه، له انحراف طفيف، تغض البصر عن انحرافه لأنك منتفع منه، هذا نوع من أنواع الشرك. وإنسان وجه لك نصيحة وهو محق وأنت مخطئ، لكن أخذتك العزة بالإثم فحطمته، هذا نوع من أنواع الشرك الخفي. طبعاً أما إني لست أقول كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. أن يعبد المسلمون صنماً انتهى، هذه مرحلة ولت. الشيء المعلن في العالم الإسلامي أنه لا إله إلا الله، أما الشيء الواقع هناك شرك خفي. أحد أنواع هذا الشرك أن تتخذ هواك إلهاً، تعبده من دون الله، فكل شيء يدعم هواك ترضى به ولو كان باطلا، وكل شيء يحول بينك وبين هواك ترفضه ولو كان حقا، هذا شرك. هناك من يعبد هواه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدرهم والدينار. هناك من يبيع دينه بدريهمات، هناك من يعبد المال، هناك من يعبد بطنه تعس عبد البطن، هناك من يعبد فرجه زير النساء تعس عبد الفرج، هناك من يعبد مظهره، يعني لا يصلي العصر أن يرتدي بذلة جديدة، لا يحب أن تتأثر بالصلاة مثلا، هذا تعس عبد الخميصة. من الذي سعد؟ هو عبد الله. وأنت حينما تعبد الله تكون في أعلى درجة وصلها إنسان: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. كلما خضعت لله رفعك الله، كلما خضعت له أعزك الله، كلما التزمت بأمره وفقك الله، كلما أحببت أولياءه أحبك الله. أبدا أخواننا الكرام، قضية أن تؤمن أن الله خالق الأكوان قضية مفروغ بها. لئن سألت عباد الأصنام من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ما نعبدهم الأصنام إلا ليقربونا عند الله زلفى. إذن أن تؤمن أن الله خلق الأكوان هذا شيء لا يقدم ولا يؤخر، بل إن إبليس آمن هذا الإيمان. العبرة أن تؤمن أنه لا إله إلا الله، ليس في الكون جهة تستحق أن تعبدها إلا الله. فإما أن تكون عبدا لله، وإما أن تكون عبدا لعبد لئيم. إما أن تكون عبدا لا بد من أن تكون عبدا لجهة. لماذا؟ لأن الله جبلك على أن تكون ضعيفة، وخلق الإنسان ضعيفة. هؤلاء الذين يعبدون النار في شرق آسيا لماذا يعبدون النار؟ لأنهم يرونها آلهة وتحميهم من المصائب. الذين عبدوا البقر، والذين عبدوا الشجر، والذين عبدوا الحجر، والذين عبدوا النار، والذين عبدوا الأقوياء دون أن يشعر الإنسان يعبد القوي، يستسلم لأمره ولو كان في معصية، يرجو ما عنده ولو كان على حساب دينه، هذا أيضا عبادة. لأنك ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، هذا الضعف أيها الإخوة مركب في جبلتك لا دخل لك به، ليس نقيصة فيك، هكذا شاء الله أن تكون ضعيفا. لأنه لو أن الله خلقك قويا، دقق، لاستغنيت بقوتك عن الله عز وجل فشقيت باستغنائك. خلقك ضعيفا لتفتقر في ضعفك فتسعد بافتقارك. خلقك ضعيفا لتفتقر في ضعفك فتسعد في افتقارك. لو أن الله خلقك قويا لاستغنيت بقوتك فشقيت باستغنائك. هذا الضعف يحتاج إلى جهة قوية تلجأ إليها. المسلم لجأ إلى خالق الأكوان، لجوء صحيح. غير المسلم لجأ لبقرة، لجأ لحجر، لجأ لشمس، لجأ لقمر، لجأ لمظاهر الطبيعة. هو حتى الذين عبدوا الأصنام وعبدوا مظاهر الطبيعة يعبرون بهذه العبادة عن ضعفهم، ضعيف. خلق الإنسان ضعيفا، لا بد له من جهة قوية يركن إليها ويحتمي بها ويلجأ إليها ويعتقد أنها تحميه. فالمسلم الذي عبد الله وحده التجاء صحيح، تمكن صحيح. أما غير المسلم الذي يعتقد بغير الله كالذي يرى سرابا يظنه ماء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وفرق كبير بين الإحصاء والعد. قال تعالى: لقد أحصاهم وعدهم عدا. أنا قد أقول في صفي 50 طالبا، هذا عد. أما الإحصاء أن تعلم حقيقة كل طالب، مستوى العلمي والثقافي والأخلاقي والديني، وضع العائلي، كل ما يتعلق في شؤون الطالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحصاها دخل الجنة. من أجل أن إن قرأت هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله هذه الآية وحدها لو عقلناها لملأت قلوبنا أمنا وطمأنينة، ملأت قلوبنا إشراقا، لجعلتنا نتحرك حركة عجيبة. ما في إلا الله، التعبير الدارج، الله لا إله إلا هو، الفاعل، المتصرف، المعطي، المانع، الشافي، الممرض، الموفق، الذي لا يوفق، المحسن، المنعم، المعز المذل هو الله وحده. الآن الله ما أسماؤه؟ أن تتعرف إلى أسمائه الحسنى جزء من عقيدتك، جزء من إيمانك، أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفاسأل به خبيرا. لا بد من أن تتعرف إلى الله، حتى إذا قرأت هذه الآية: الله لا إله إلا هو. يعني مثلا لو قلنا لك هذه الأم الكاملة الرحيمة العطوفة بيدها أمر البيت، مو معناها في استبداد، ليس معناها أن هناك خرق أو حمق، ما دام كاملة ورحيمة ومتعلمة وتتحلى بصفات عالية جدا، لو قلت بعدها إن أمر البيت بكل تفاصيله بيدها هذا لا يزعجك، إنه هي كاملة. فأنت حينما تعلم من هو الله، من هو صاحب الأسماء الحسنى وصفاته الفضلى، ما معنى الله رحيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يروي لأصحابه رأى امرأة تقبل ابنها، قال: أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا: معاذ الله. قال: والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها. لعل أرحم مخلوق على الإطلاق بالخلق هو رسول الله. والدليل أنه في الطائف حينما بالغ أهل الطائف في الإساءة إليه، بالغوا في تكذيبه والسخرية منه، وبالغوا في الإساءة المادية إليه، مكنه الله منهم، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطلقت عليهم الجبلين. أنا لا أشك أن واحدا من المؤمنين لو أن عدوا له كاد له كيدا شديدا وتمكن منه لقضى عليه. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. لم يتخلى عن قومه، لم يتخلى عن قومه، واعتذر عنهم ودعا لهم، ثلاثة، وتفاءل أي تأتيهم ذرية طيبة. إذن أرحم الخلق بالخلق هو رسول الله، ومع ذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك، رحمة تنكير تصغير. ماذا قال أيضا؟ وربك الغفور ذو الرحمة. الرحمة كلها عند الله عز وجل. فمن أجل أن تعلم من هو الله، أتلقي هذه بولدها إلى النار؟ قالوا: لا. قال: والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها. تروي الكتب أن سيدنا موسى مر بامرأة تخبز خبزا، ووضعت على التنور ابنها الصغير، فكلما وضعت رغيفا في التنور ضمت ابنها وشمته وقبلته. تعجب هذا النبي الكريم من هذه الرحمة، قال: يا رب، ما هذه الرحمة؟ قال: يا موسى، هذه رحمتي أودعتها في قلب هذه الأم، رحمتي، وسأنزعها. فلما نزع الله الرحمة من قلبها بكى فألقته في التنور. قصة رمزية معبرة، يعني إذا وجدت أب يقبل ابنه، إن وجدت أما تجوع ليشبع ابنها، تعرى لتكسو ابنها، تقتر على نفسها ليتعلم ابنها، هذه رحمة الله في قلب الأم. لذلك إذا أحبك الله ألقى محبته في قلوب العباد إليك. ومن أجمل ما قرأت أنك إذا أطعت الله فيما بينك وبينه ألقى حبك في قلوب الخلق، وإذا عصيته فيما بينك وبينه دون أن تشعر وبلا سبب ألقى بغضك في قلوب الخلق. لذلك قالوا ما أخلص عبد لله إلا جعل الله قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة، ما أخلص عبد لله. فأنا وقفتي الله، هل عرفته؟ هل جلست الساعات الطويلة من أجل أن تعرفه؟ هل طلبت العلم الشرعي؟ هل فكرت في خلقه؟ هل فكرت في آياته التكوينية؟ هل فكرت في آياته القرآنية؟ هل فكرت في آياته الكونية؟ من أجل أن تعرفه الله. أنت إذا عرفت من هو الله ثم قلت لا إله إلا هو، لا ترى الأقوياء، انتهوا الأقوياء عندك، الأقوياء تراهم ضعفاء. فأنا وقفتي الله، هل عرفته؟ هل جلست الساعات الطويلة من أجل أن تعرفه؟ هل طلبت العلم الشرعي؟ هل فكرت في خلقه؟ هل فكرت في آياته التكوينية؟ هل فكرت في آياته القرآنية؟ هل فكرت في آياته الكونية؟ من أجل أن تعرفه الله. أنت إذا عرفت من هو الله ثم قلت لا إله إلا هو، لا ترى الأقوياء، انتهوا الأقوياء عندك، الأقوياء تراهم ضعفاء، الأقوياء تراهم عصيا بيد الله يؤدب بهم عباده. سئل تيمورلنك من أنت؟ قال أنا غضب الرب. يعني إذا غضب الله يسلط على الناس شخصا قويا يخيفهم. إذا لا ترى مع الله أحدا. العبرة ألا تقهر من الداخل. المؤمن ليس مقهورا لأنه يرى أنه لا إله إلا الله، الله صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى، الكامل، الذات الكاملة، العلم على الذات، واجب الوجود، الرحمن الرحيم، الحنان المنان، غفار الذنوب، ساتر العيوب، هو الأمر بيده. حينما توقن أن أمر الكون بيده، يعني وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. دقق، هل هناك حدث في مستوى الأرض أقل من سقوط ورقة؟ أنت في بستان بأيام الخريف سقطت ورقة، هل هناك حدث أقل من هذا الحدث؟ وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. فالأمر بيد الله، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها الإخوة، هذه المعاني تريح الإنسان. الأمر بيد الله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده. هذا هو الإيمان. لذلك عود على بدء، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد نهاية العلم، التوحيد ألا ترى مع الله أحدا أبدا، لا إله إلا الله. هي الصحة النفسية، والله الذي لا إله إلا هو، لو أنك وحدت الله حق التوحيد لاستراح جسمك من الأمراض. الأمراض كلها أسبابها شدة نفسية، ستريس، شيء فوق طاقة الإنسان، خوف على قلق، على هم، على حزن، على قلة أمطار، على غلاء أسعار. أما إذا رأيت أن الله يؤدبنا وأنت معه اختلف الوضع. الذي أتمناه عليكم وعلى نفسي أن نعمق توحيدنا، ألا نتوهم أن الإيمان بأن الله خلق الأكوان هو الإيمان المنجي، هذا إيمان لا ينجي. الإيمان أن الله بيده كل شيء، في السماء إله وفي الأرض إله. شوف ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الأمر بيد الله عز وجل. والله هذا الشعور وهذا اليقين يملأ القلب طمأنينة. ولعل هذا من معنى قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا، هناك قلق من المستقبل يكاد يكون المرض الأول في العالم، القلق. دير كارينجي ألف كتابا عنوانه دع القلق وابدأ الحياة، بيعت منه 5 ملايين نسخة، لأن الذين يقرؤونه قلقون جدا. بل إن مرض الكآبة مرض العصر. يعني سمعت عن إحصاء أنه 155% من الشعب الغربي يعالجون عند أطباء نفسيين. فكيف 155%؟ يعني 100% و55 مرتين بتعالجوا بالسنة عند أطباء نفسيين بسبب القلق. أما المؤمن، أحد الأساتذة في الجامعة حدثنا أنه ذهب لمؤتمر الأمراض النفسية في ألمانيا، فقال: بكل بساطة أخبركم أن في بلادنا هذه الأمراض لا تشكل وباء ولا خطورة، لأننا مؤمنون بالله. تلاقي إنسان تفوت لبيته ما في شيء، لا في عنده رصيد، لا في عنده عملات صعبة، ما في عنده شيء، لك الحمد لله الله طامرنا فضله. شو الشعور هذا؟ قد تجد شخص معه ملايين مملينة ترتعد فرائصه بنزول سعر دولار مثلا. وكم من جلطة أصابت إنسان معه ملايين مملينة فرق السعر. قال: تجار السكر غير المؤمنين بالله، كلما انخفضت ارتفع عندهم السكر. هموم. تلاقي الشخص يعني يذهب ضحية شيء أرضي. من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الهموم كلها. ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله بأي أوديتها هلك. يروح رخيص، يعني لسبب تافه تلاقي انتهت حياته. نعم. فيا أيها الإخوة، أتمنى على كل واحد منكم أن يعتف على معرفة أسماء الله الحسنى، حتى إذا قرأ الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم مصدر حياة الكون وقيامه، ترتاح نفسه. هذا القرآن شفاء، شفاء. يعني لا أبالغ أن معظم الأمراض النفسية ومعظم الإحباطات والتشاؤم واليأس والقهر والذل والخنوع والانحراف بسبب الشرك، والشرك ذنب لا يغفر. يعني ماشي بطريق مغلق مسدود. مرة ذكرت مثل أنه أنت ممكن تركب قطار باتجاه حلب ولك دفعة 1,000,000، والوقت مناسب، ترتكب أخطاء كثيرة، تركب بعربي مع شباب صغار مزعجين، تركب بعكس اتجاه القطار، تركب بعربي درجة ثانية وقاطع درجة أولى، ممكن تتلوى من الجوع وفي القطار عربي الطعام لم تدري بها، هي كلها أغلاط. لكن الطريق يمشي باتجاه حلب وسوف تأخذ هذا المبلغ الكبير. أما في غلط لا يغتفر، أن تركب قطار عمان، قد يكون فخم جدا القطار، بس هذا خطأ لا يغفر، ما في شيء هناك أبض ماتي. فالمشكلة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. المشرك يمشي بطريق مسدود، يتجه لإنسان أضعف منه، قال له: يا أمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس إذا منع عنك؟ قال له بنصف ملكي. قال له فإذا منع إخراجه؟ قال له بنصف ملكي الآخر. فكل هذا الملك لا يعدل كأس ماء. فأنت إذا اتجهت إلى الفقير رأيت من ألوان الفقر ما لا يوصف. أما إذا اتجهت إلى الغني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مشكلتك مع الله. من أوجز الأحاديث الشريفة: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. لا تخف من قوي، القوي بيد الله. يعني أنت أمام خمس وحوش مخيفة، بس كلها مربوطة بأزمة بيد جهة قوية تملكها وهي مسيطرة عليها. أنت ممن يجب أن تخاف، من الوحوش أم ممن يملكها؟ من يملكها. لو أرخى الحبل وصلت إليك، لو شد الحبل أبعدها عنك. طيب الآية الكريمة: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فكل هؤلاء الأقوياء هم بيد الله، أمرهم بيد الله، إذا سمح لهم بيصلوا عندك. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. لا تخاف إلا من ذنبك. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. كلام جامع مانع. فيا أيها الإخوة، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني حينما تؤمن أن الأمر بيد الله وهو يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، استقم على أمره وانظر في أي مكان، يعني في أي مكان في العالم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وبأي مكان بالعالم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. فيا أيها الإخوة، هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الأمر بيد هذه الذات الكاملة، تعرف إليها من أجل أن تطمئن. يعني الحالة النفسية مهمة جدا. شعورك أنه أنت مقهور مشكلة، مظلوم مشكلة، أما شعورك أنه أنت بيد الرحمن الرحيم العليم الحكيم، أقوى الأقوياء أغنى الأغنياء، ما سلمك لأحد أبدا، فإنك بأعيننا. قال العلماء: هذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكل مؤمن منها نصيب، له منها نصيب بحسب إيمانه وإخلاصه. فلا بد من أن تعكفوا على أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. هذه الأسماء درستها في جامع العثمان بمئة شريط. تعرفوا على الأسماء الحسنى. أقسم لي أناس كثيرون أنهم بعد سماع هذه الأشرطة تعرفوا إلى الله برؤية جديدة، ودون أن يشعروا صح سلوكهم واستقام أمرهم. فيجب أن تعرف من هو الله، لأن الأمر كله بيده. ويجب ألا ترى مع الله أحدا، وأن ترى مع الله أحدا هذا عين الشرك. والحمد لله رب العالمين.